لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، قد مضى معنا أن القرآن بيّن بعض أوصاف المنافقين في إقبالهم على العبادات، فوصفهم بالكسل والعياذ بالله تعالى، ويكفي في هذا تنفيرا من الكسل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الاستعاذة بالله عز وجل من الكسل، وكان لا يدع ذلك، كما قال أنس: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات لا يدعهن: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والدين وغلبة الرجال، كما عند النسائي. واقتدى الصحابة رضي الله عنهم به صلى الله عليه وسلم، فهذا الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه يقول ابنه: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر. قال: يا بني، ممن سمعت هذا؟ قلت: سمعتك تقولهن. قال: إلزمهن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن، كما عند الترمذي وصحح إسناده الألباني. وهذا يبرز ما تكلمنا عنه من أمر القدوة، فالذي يريد من ولده أن يكثر من ذكر الله وأن يحافظ على الأذكار الموظفة، فعليه أن يكون قدوة له في ذلك. فمسلم ابن أبي بكر سمع أباه يقول هذه الكلمات، فإذا به يقلده فيها، ويأمره أبوه أن يداوم عليها وأن يلزمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها. وكما داوم صلى الله عليه وسلم على التعوذ بالله من الكسل، وكان ذلك منه بمثابة القول، فإنه كان أيضا بالفعل يبتعد عن الكسل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان، كما في السلسلة الصحيحة. كان صلى الله عليه وسلم يمشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان، لأن الكسل يظهر على الإنسان أيضا في الأفعال، في الحركات، فيظهر من مشيه، يظهر من كلامه ونحو ذلك. وقال علي وكان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب. كان إذا مشى صلى الله عليه وسلم تقلع، يعني مشى بقوة، والتقلع رفع الرجل من الأرض بهمة وقوة، كأنما ينحط، يعني ينزل في صبب، أي منحدر من الأرض. الإنسان إذا كان ينزل من مكان منحدر، كيف يمشي؟ كيف يسير؟ تجد الهمة بادية والنشاط يظهر على هذه الخطوات. فكان صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله ينفر أصحابه من الكسل. ولما بايعهم صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، كان مما بايعهم عليه كذلك الطاعة في النشاط والكسل. فقال لما سألوه: يا رسول الله، لما قالوا: يا رسول الله، نبايعك؟ قال: نعم، تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله: لا تخافون في الله لومة لائم، على أن تنصروني، إلى آخر نص البيعة كما رواه أحمد وغيره. فنحن نرى هنا في الحديث أن نصرة الدين والقيام بالإسلام ليس فقط حال النشاط، وإنما إذا كان شيء من الكسل فعلى العبد أن يدافع ذلك وأن يتم العمل الذي وكل به. وهناك أشياء أتى بها الشرع وجاءت في السنة لا ينبغي للعبد أن يتكاسل عنها، وهي أشياء يسيرة، التكاسل عنها ربما كان دليلا على وصف هذا الإنسان بالكسل. من ذلك أن يقرأ الإنسان ثلث القرآن كل ليلة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال: فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن، كما عند البخاري. وفي رواية لمسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. إذن على الإنسان أن يجتهد في ليله وألا يدع ذلك، لأنه يكتب له به ثواب قراءة ثلث القرآن. من ذلك أيضا التسبيح 100 مرة. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة، كما رواه مسلم. ونعلم أن التسبيحات هذه موجودة في أذكار الصباح والمساء، يسبح 100 تسبيحة ويحمد 100 تحميدة ويكبر 100 تكبيرة. من ذلك أيضا، وهي سنة غائبة، التحول عن موضع الفريضة عند صلاة النافلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصحى معايا شوي، قال: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة، يعني في الصبحة، كما عند أبي داود وصححه الألباني. يعني إذا انتهى الإنسان من الفريضة وأراد أن يصلي النافلة، فإنا نهينا أن نلحق النافلة بالفريضة حتى نفصل بينهما بقول أو فعل، وليس كما يفعل بعض الناس ينتهي من الفريضة ثم يقوم مباشرة فيصلي النافلة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أيضا بتغيير المكان الذي صلينا فيه، ولعل ذلك لأن الأرض تشهد لصاحبها يوم القيامة بما قدم عليها. أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة، يعني في الصبحة. ومن ذلك أيضا التماس ليلة القدر في 7 البواقي من رمضان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 10 الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على 7 البواقي، فلا يغلبن على 7 البواقي، كما رواه البخاري. وتقريبا هي المتبقية من الشهر هي 7 البواقي، ولعل أولها الليلة يعني 23 هي من الليالي الوترية التي يرجى أن تكون ليلة القدر. ومما يدل على نشاطه صلى الله عليه وسلم وبعده عن الكسل ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل كان إذا مرض أو كسل ماذا يفعل؟ الإنسان لو كان مريضا ماذا يفعل؟ لا منا نحن لو كان مريضا، لا لو كان صحيحا، أنا نتكلم مش لو كان مريضا فقط، يعني أنت الآن تصلي كم ساعة قيام ليل؟ كم ساعة؟ ليه أقل من 3؟ ما تصليش ساعة تراويح و3 تهجد، حوالي 4 ساعات. طيب بعد رمضان ما على ما تنوي؟ يعني أنت الآن تستغرق الليل كله تقريبا صلاة، هل تعجز بعد رمضان أن تصلي ولو ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة وتواظب على ذلك ولا تتركه حتى ولو كان الإنسان مريضا؟ فهذه حال النبي صلى الله عليه وسلم. وانتبه لهذا المعنى التربوي المهم، أن الإنسان إذا داوم على العمل حتى حال الكسل فإن ذلك أدعى للمحافظة عليه والاستمرار، وإلا فلو كان الإنسان إذا تكاسل ترك العبادة فإنه لن يستقيم له حال. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، يعني حتى لا إيه؟ حتى لا تجلس ولا تقعد ولا تفطر عن الصلاة. قال: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فليقعد، كما رواه البخاري. وانظر لحب الصلاة في قلب زينب رضي الله عنها والاجتهاد في العبادة، أنها جعلت هذا الحبل حتى إذا فترت في الصلاة وضعفت تتعلق به. فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المسلك في التشديد على النفس، وأمر أن يصلي الإنسان نشاطه، أي مقدار نشاطه. والعجيب أن البعض حتى هذا المقدار لا يفعله، وإذا حدثته يقول لك ويروي لك هذا الحديث، وغفل عن قوله: ليصلي أحدكم نشاطه. ثم قد جاء التحذير في من نام عن الصلاة، سواء كانت صلاة الليل أو صلاة الفجر، صلاة الصبح، وذلك في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد. وهذا أشبه بالسحر ومن شر النفاثات في العقد، كما في سورة الفلق. فالشيطان كأنه يسحر الإنسان ويوسوس له أن ينام وألا يقوم للصلاة، فإذا أراد الإنسان النوم يعقد على قافية رأسه، يعني مؤخر الرأس، ثلاث عقد، ويقول هذه الكلمات: عليك ليل طويل فارقد. يعني إذن هو يغريه بطول النوم ويدفعه للكسل والعياذ بالله: استيقظ وانتبه. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وهذا يدلك على أن الذكر سبب لطرد الشيطان. إذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، وفي رواية عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. بعض العلماء ذكر هذا الحديث وأشار إلى استعماله في الترهيب من ترك قيام الليل، وبعضهم يذكره في الترهيب من ترك صلاة الصبح والنوم عنها. على العموم، الصلاة من أسباب النشاط وطيب النفس، فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس. الذي يشكو من الكسل ويشكو من ضعف النفس، علاجك في هذا الحديث أن يواظب على ذكر الله عز وجل إذا قام من النوم، وإن تيسر له أن يقوم فيتوضأ ويصلي ما تيسر، فهذا من أسباب النشاط. وفي لفظ: فيصبح نشيطا طيب النفس، قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلا خبيث النفس، لم يصب خيرا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة. ونفس المعنى: ما قام إلى الصلاة، صلاة الصبح أو صلاة الليل. ولذا ذكره الإمام المنذري في الترهيب من ترك قيام الليل، ترجمة في كتابه الترهيب والترهيب، وأتى بهذا الحديث، فهذا يدلك على أنه يستعمله في الترهيب من ترك قيام الليل. ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة. فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه، وفي رواية: في أذنيه، كما رواه البخاري. وكان ابن مسعود يقول رضي الله عنه: حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه. حسب الرجل يعني إيه؟ يكفيه، كفاية خيبة، حسبه من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه. طيب، لماذا الأذن خصت هنا ببول الشيطان؟ قال الطيبي رحمه الله: خص الأذن بالذكر وإن كانت العين أنسب بالنوم. قال: إشارة إلى ثقل النوم، فإن المسامع هي موارد الانتباه. وخص البول ليه بقى؟ شمعنا البول بقى؟ اشمئزاز. خص البول لأنه أسهل مدخلا في التجاويف وأسرع نفوذا في العروق، فيورث الكسل في جميع الأعضاء، يورث الكسل في جميع الأعضاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لو أن الإنسان بال عليه كلب أو قط فإنه يأنف من ذلك، فكيف إذا بال الشيطان في أذنه عياذا بالله. وفي المقابل إذا رغبنا في النشاط ورأينا ما رأينا من ذم الكسل، فإن النشاط له أيضا حدود، وذلك أن الإنسان ربما يفرط جدا ويجتهد أكثر ما يكون في العبادة حتى يترك كل شيء. ولذلك جاء الاقتصاد، الأمر بالاقتصاد في العبادة والنهي عن الإفراط في حال النشاط. فنحن ديننا وسط، لا إفراط ولا تفريط، نهينا عن الإفراط في حال النشاط والتفريط في حال الكسل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرة، والشرة النشاط في العمل، ولكل شرة فترة، الفترة هي الايه؟ الكسل. فإن كان صاحبها سدد وقارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. حديث أبي هريرة هذا في الترمذي وصححه الألباني. هناك حديث آخر لابن عمرو فيه: إن لكل عمل شرة، وإن لكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. فيهما الحث على اتباع السنة ولزوم الهدي النبوي والاقتصاد في الأعمال وعدم الإفراط فيها في حال الحدة والنشاط، أو التفريط في حال الكسل والفطور. فالإنسان ينشط ربما بعد رمضان مثلا، فيريد أن يصلي دوما قيام الليل كما كان يصليه في رمضان، وربما يزيد حتى لا ينام بالليل مثلا، فهذا قد يؤدي به إلى الانقطاع كلية. فرمضان له شأن يختلف عن غيره من الشهور، وأن يواظب الإنسان على عبادة قليلة ويداوم عليها، هذا أحب إلى الله من العبادة الكثيرة المنقطعة. فأحب العمل إلى الله ما قال أكثره، وإنما قال أدومه وإن قل. لذلك أخرج من رمضان بشيء تداوم عليه حتى العام القادم إن أحيانا الله عز وجل. قد يكون ذلك ورد قرآن، وقد يكون ورد من القيام وورد من الصيام، أو تجمع بين هذه وتقلل حتى تداوم على الخير، ويكون لك في كل شيء حظ ونصيب. أيها المقصر عن طلب الزاد، كيف تدرك المعالي بغير اجتهاد؟ أين أهل السهر من أهل الرقاد؟ أين الراغبون في الهوى من الزهاد؟ رحل المتيقظون مستظهرين بكثرة الزاد، كل جواد لهم يعرف الجواد، يعرف الجواد، فساروا فزاروا والكسلان عاد. يا هذا كيف تطيق السهر مع الشبع؟ كيف تزاحم أهل العزائم بمناكب الكسل؟ يا نائما طول الليل، أما تحس برد السحر؟ لقد نم النسيم على الزهر، ودلت أغاريد الحمام على دنو الفجر. صاح الديك فلم تنتبه، وأعاد فلم تفق، فقوي ضرب الجناحين لطما على غفلتك. صاح الديك فلم تنتبه، وأعاد فلم تفق، فقوي ضرب الجناحين لطما على غفلتك. كانت عابدة لا تنام من الليل إلا يسيرا، فعوتبت في ذلك، فقالت: كفى بطول الرقدة في القبور رقادا، كفى بطول الرقدة في القبور رقادا. وتزوج رياح القيسي امرأة فرأته نائما طول الليل، وكانت هي تقوم تصلي، فقالت: ليت شعري، من غرني بك يا رياح؟ وكان رحمه الله ينوم نفسه، يعني يتصنع النوم، ينظر كيف ستفعل هي في الليل. فانظر لحال النساء واجتهادهن في طاعة الله عز وجل، هذه طريقهم فأين السالك، هذه صفاتهم فأين الطالب. سفر الليل أحبتي لا يطيقه إلا مدمر المجاعة، يعني تقليل الطعام. تجتمع جنود الكسل فتتشبث بذيل التواني، فتزين حب النوم للعبد، وتزخرف طيب الفراش، وتخوف برد الماء، فإذا ثارت شعلة من نار الحزم أضاءت بها طريق القصر، فسمعت أذن اليقين هاتف هل من سائل. فقرك من الخير مشوب بالكسل، ومتى كان الفقير كسلان فلا وجه للغنى. لو كانت لك أنفة من التواني لخرجت من ربقة الذل. بعت قيام الليل بفضل لقمة، شربت كأس النعاس ففاتتك الرفقة، امتلأت طعاما فإذا غريم الفراش يتقاضاك بدين النوم، امتلأت طعاما فإذا غريم الفراش يتقاضاك بدين النوم، فضرب على أذنك لا في موافقة أهل الكهف. والله لو بعت لحظة من خلوة بالله بتعمير نوح في ملك قارون لغبنت. لو بعت لحظة من خلوة بالله بتعمير نوح في ملك قارون لغبنت. ويحك من لازم المنام لم ير إلا الأحلام، متى تفتح عين عزمك؟ فيا طول هذا الكرى، أما تستنشق ريح السحر؟ أما تجد برد هواء الفجر؟ أما تعاين ضوء الشمس؟ أما يؤلمك عتاب الدهر؟ انتظر المجتهدين على باب الفجر إذا قدموا من سفر السهر، وصح بقلبك الغافل وعزمك المتكاسل، عارضا بي ركب الحجاز أسائله متى عهده بأيام سلع. قل لهم طوبى لكم يا مقبولين، هنيئا لكم يا واصلين. من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. وغدا مع دفعة أخرى للتخلص من الكسل وشعلة من النشاط بإذن الله تعالى في شرح حديث من الأحاديث المهمة جدا التي يستعان بها على دفع الكسل. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.